بعد، يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث أيضا: والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة الكرام، وأيها الإخوة المشاركون لنا في عدد من مناطق المملكة وكذلك في خارج المملكة في دولة الكويت، إن من توفيق الله عز وجل أن من علينا بعلماء أفاضل، وإننا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجلس العلمي نتطرق إلى أهم المواضع التي تطرح في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها أمتنا الإسلامية في كل مكان، وهي حاجة الأمة إلى العلماء، لأن العلماء هم صمام الأمان في حفظ الأمة من ويلات الفتن. ومن هذا المنطلق، فإن مؤسسة الدعوة الخيرية في نشاطها العلمي والتي تقوم على إيصال العلم الشرعي بنقل دروس العلماء إلى عموم المسلمين عن طريق الوسائل الحديثة والمشروعة، فقد قامت بإعداد هذه المحاضرة التي تبين أهمية دور العلماء وحاجة الأمة إليهم. وإن من توفيق الله عز وجل لنا في هذه البلاد أن من الله عز وجل لبلاد الحرمين ومهبط الوحي أن هيئ لها وخصها بعلماء راسخين في العلم وربانيين في القول والعمل، يعلمون الناس ويقومون بواجب البيان حق القيام. وإننا يشرفنا أيها الإخوة أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ المحدث الدكتور عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، الذي ما فتئ في نشر العلم في كل مكان، وها هو اليوم يتجشم المشاق لكي يحدثنا عن هذا الموضوع الهام والذي نحن بأمس الحاجة إليه في هذه الأيام. وإنني أختم هذه المقدمة ولا أطيل عليكم حتى نستفيد من هذا الوقت مع شيخنا الفاضل، لذلك أشكر الإخوة المشاركين لنا في هذا اللقاء، فهناك إخوة لنا في دولة الكويت في مركز إحياء التراث، وكذلك إخوة لنا في مدينة الطائف في جامع والدة ولي العهد، وكذلك في مدينة عرعر، وكذلك في مدينة الجوف في منطقة سكاكة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية. وأترك لشيخنا الحديث حول هذه المحاضرة المهمة ومع الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فليتفضل مشكورا مأجورا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقول وأن يجزل له المثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث والكلام عن العلم وفضله وعن أهله وشرفهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة حديث طويل ولا ينتهي. ذكرنا في مناسبات كثيرة ما ورد في فضل العلم من نصوص الكتاب والسنة، ومنها ما سمعناه في المقدمة، فمن أعظمها كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة ما جاء من قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله جل وعلا أشهد نفسه وثنى بملائكته فأشهدهم وثلث بأولي العلم على أعظم مشهود به، وهو إثبات الوحدانية له جل وعلا. فالشهادة على العظيم إنما يطلب لها العظماء، وليس من المروءة أن تستشهد عظيما على أمر الحقير حتى في أمورك الدنيا. لك مبلغ زهيد على شخص، تأتي إلى شيخ جليل تقول تعال اشهد، ومن ثم تحضره في مواضع الخصومات وتكلفه عناء الحضور إلى المحاكم على أمر حقير. هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال إن هذه الآية من أعظم الأدلة على فضل العلماء وشرفهم. ويقول رحمه الله تعالى إن هذه تزكية لأهل العلم، لأن الشهادة إنما يقوم بها وينوء بها العدول من الناس. فإذا كانت الشهادة على الأموال وعلى حطام الدنيا إنما يطلب لها العدول، وأشهدوا ذوي عدل منكم، إنما يطلب لها العدول، فكيف بحمل أعظم محمول وهو العلم. واستشهد على قوله بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فأثبت العدالة لحملة العلم. هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. والحديث كما هو معروف مختلف في ثبوته، لكن ممن صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ابن عبد البر يرى أن كل من يحمل العلم فهو عدل، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوخني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف. نعم، خولف بن عبد البر الأكثر على خلاف قوله. لماذا؟ لأنه يوجد من يحمل العلم من غير العدول، يوجد بعض الفساق عندهم علم يفتون في الحلال والحرام، عندهم علم أحكام بأدلتها، لكن هل ما يحمله هؤلاء يسمى علم في حقيقة العلم الشرعية؟ وإن أطلق عليه علم وسموا علماء في الحقائق العرفية، حقيقة العلم الشرعية ما أورث الخشية. ومن لازم الخشية لله جل وعلا أن يجتنب هذا العالم الذي يحمل العلم الشرعي ما حرم الله عليه، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه، لأن من أعظم وسائل تحصيل العلم التقوى، وحقيقة التقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات. اتقوا الله ويعلمكم الله. ولذا قرر أهل العلم أن كل من يرتكب معصية فهو جاهل، ولو كان عالما بحكمها جاهل. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الذي يعرف أن الزنا حرام ويزني، يعرف أن الشرب شرب المسكر حرام ويشرب، ويعرف أن السرقة حرام ويسرق، هذا في عرف الناس عالم بهذه الأحكام أو جاهل، عالم في عرف الناس يعرف الحكم بدليله، قد يكون عنده أدلة من الكتاب والسنة على تحريم هذه الأمور، لكن مقتضى الآية أننا لو قلنا بهذا مع أنه لم يقل به أحد أن كل عالم بحكم ما وخالفه فإنه لا تقبل توبته فيه، لأن التوبة محصورة في من يرتكب المنكر مع جهل، يعملون السوء بجهالة. لكن قرر أهل العلم أن كل من يرتكب محرم فإن باب التوبة مفتوح، ولذا اقترن قولهم هذا بقولهم أن كل من عصى الله فهو جاهل. يعني شخص يعرف أن هذا الأمر حرام، لكن هل عرف حقيقة من عصى؟ هل عرف حقيقة من عصى؟ هل عرف عظم من عصى؟ هذا جاهل. ولذا الذي يرتكب المحرم جاهل شاء أم أبى، والجهل نقيض العلم. إذن ما يحمله الفساق ليس بعلم. إذن كيف نجيب عن الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ نجيب عنه بأن هذا وإن كانت صيغته صيغة الخبر إلا أن معناه ومقتضاه الأمر، ويدل على ذلك ما جاء في بعض رواياته من اقتران الفعل المضارع بلام الأمر ليحمل هذا العلم من كل خلف العدول، وفي هذا حث للثقات بأن يحمل العلم ولا يترك المجال للفساق بأن يتصدوا لأخذ العلم، لأن الفاسق إذا حمل شيئا من العلم ووثق به الناس بعلمه وأفتاهم لا شك أنهم سوف يقتدون بأفعاله، وقد فعل المحرم إذن يرتكب المحرم. ولذا فإن على طالب العلم أن يكون قدوة بأفعاله قبل أن يكون قدوة بأقواله، لأن العامة ينظرون إلى العالم وإلى طالب العلم بأنه يمثل ما يحمله من علم، وهو الشرع. والشرع جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة على وجوه، منها الأقوال ومنها الأفعال. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الذين لم يروه يصلي عليه الصلاة والسلام ولم يحجوا معه يقتدون بوراثه أهل العلم. فإذا كان هذا العالم أو طالب العلم ممن يزاول المعاصي فلا شك أنه يكون سببا في إضلال الناس. ولذا المقرر عند أهل العلم أن العاصي ليس من أهل العلم شاء ما أبى. ولذا يشترط في من يستفتى أن يكون مع علمه متصفا بالدين والورع، وليس في فتواه مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد، لأنه إذا لم يتصف بالدين أضل الناس بأفعاله، وإذا لم يتصف بالورع حمله ذلك على أن يفتي بهواه خوفا أو طمعا، فيكون حينئذ ممن يضل الناس بسببه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآية من أعظم ما يقرر فضل العلم وشرف العلماء، ولم يطلب الله جل وعلا من نبيه الاستزادة من شيء إلا من العلم، فجاء قوله جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ونوه الله جل وعلا منازل العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات، درجات الآخرة. على كل حال، القول والإفاضة في ذكر النصوص التي تدل على شرف العلم والعلماء لا يمكن الإحاطة بها، وإنما هذا شيء منها نكتفي به. العلم الذي جاء الحث عليه وبيان فضله هو العلم المورث لخشية الله جل وعلا، المورث للخشية، لقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث صاحبه خشية ليس بعلم، والمورث للخشية هو العلم بالله جل وعلا وبدينه. المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يطلب العلم عن طريق الكتاب والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة على الجادة المطروقة المعروفة التي تخرج عليها أهل العلم المعروفون بالأهل العلم المعروفين بالعلم والعمل، الذي يسلك غير سبيلهم لن يصل إلى ما وصلوا إليه، لن يصل إلى ما وصلوا إليه. فالعلم هو المورث للخشية، وذلك فيما يتعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما يعين على فهم الكتاب والسنة من أقوال العلماء المحققين الراسخين الربانيين، وما يسمى بالعلوم المعينة التي تسمى علوم الآلة. فمن أعظم ما يعنى به طالب العلم القرآن بقراءته على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، وهذه أو هذا الأمر، يعني قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يورث من العلم والإيمان والطمأنينة وراحة البال ما لا يدركه إلا من جربه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم يقول: فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم، قراءة القرآن على الوجه المأمور به، مراجعة كلام أهل العلم يستعان بذلك على فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفيد على ما يعين على فهم القرآن، من أعظم ما يعين على فهم القرآن، لأن السنة تبين القرآن وتفسر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين ووظيفته البيان عليه الصلاة والسلام لتبين الناس ما نزل إليه، فوظيفته عليه الصلاة والسلام بيان ما جاءه عن ربه وتبليغ ما أنزل إليه. لا يمكن أن يستغني طالب علم عما ألفه العلماء المحققون في الفنون المعينة على فهم الكتاب والسنة من تفاسير وشروح للأحاديث وكتب العقائد الموثوقة عن سلف هذه الأمة وكتب الفقه المعتمد على الدليل. لا بد من الاطلاع على مذاهب فقهاء الأمة لئلا يجتهد اجتهادا يخرم فيه الإجماع، يأتي بقول لم يسبق إليه. فنحن مقيدون بفهم سلف هذه الأمة، نحن مقيدون بفهم السلف وعلم السلف كما قرر الإمام الحافظ ابن رجب، لا يستغني عنه طالب علم، علم السلف. ومع الأسف أن نجد من ينتسب إلى طالب العلم يعنى بكتب المتأخرين ويهمل كتب المتقدمين. طيب لماذا؟ قال لأن المتأخرين بسطوا المسائل واستوسعوا في بحوثهم، والسلف تجد عن الصحابة فتوى في مسألة كلمة، عن التابعين كلمتين ثلاث، عن الأئمة بسطر سطرين. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يقول: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه وتشقيقه المسائل فقد أزرى بالسلف. نعم، قد تكون الحاجة داعية إلى البسط في مسألة مشكلة كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم لا بد من سلوك هذا المسلك. أما أن تشقق المسائل ويؤتى بالأساليب والإنشاءات ويستطرد في ذكر المسائل بكلام مكرور ممجوج كما يفعل كثير من المتأخرين، مثل هذا يصد عن تحصيل العلم الشرعي. نعود إلى حقيقة العلم المأمور به في النصوص كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو العلم المورث للخشية، إذن هو علم الكتاب والسنة، وما يخدم الكتاب والسنة ويعين على فهم الكتاب والسنة. وماذا عن العلوم التي يخصونها باسم العلم فيقولون التخصصات العلمية، القسم العلمي، ويريدون بذلك علوم الدنيا من طب وهندسة ورياضيات وما إليها، كيمياء وفيزياء وأقسام علمية يسمونها، هذه ليست بعلم شرعي ولا تورث الخشية لذاتها، لا تورث الخشية لذاتها، وليست داخلة في النصوص التي تحث على العلم، بل هي كغيرها مما يكتسب به المال كالزراعة والنجارة والصناعة وغيرها، وما ولا يؤجر صاحبها إلا بقدر ما ينوي به نفع المسلمين وعدم احتياجهم إلى غيرهم. قد يقول قائل: رأينا من بعض الأطباء من توصل إلى الخوف والخشية من الله جل وعلا بواسطة الطب أكثر مما توصل إليه كثير من ينتسب إلى علم الشرع، وهذا موجود، كلام صحيح، لكن ليس علمه الذي أورثه الخشية، إنما يدخل في باب الاعتبار والتفكر، فتشمله الآية في أواخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولذا لو تفكر الأعرابي الذي لم يطلب لا علم شرعي ولا علم دنيوي، أعرابي في باديته بين غنمه وإبله، نظر في السماوات والأرض ونظر في النجوم ونظر في الجبال، نظر في كذا، أورثه هذا النظر خشية، هذا مثل الطبيب، هذا مثل الطبيب. فخشيته هذه من خلال النظر والتفكر والاعتبار، وهذا بحد ذاته عبادة، لكنه لا يدخل في مسمى العلم الشرعي. فالعلم الشرعي هو المورث للخشية لذاته، يعني من يقرأ القرآن على الوجه المأمور به لا شك أنه يكون أخشى لله جل وعلا من غيره، وكلما يكون المرء بالله أعرف يكون منه أخوف وله أتقى. ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أعلمكم بالله وأتقاكم وأخشاكم لأنا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم وأخشى وأتقى وأورع وأشجع، لماذا؟ لأنه أعلم بالله جل وعلا. ولا علم يمكن أن يصل إليه شخص من هذه الأمة إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه بإمكانه أن يصل إلى علم شرعي بنفسه أو بوسائل أخرى من غير طريقه عليه الصلاة والسلام فهذا على خطر عظيم. وإن أضاف إلى ذلك أنه يسعه الخروج عن ملته وشريعته عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا ناقص من نواقض الإسلام، ناقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. بعد هذه المقدمة المختصرة، والكلام يطول في مثل هذا وذو شجون، وفضل العلم وتعريفه وكيفية تحصيله والجواد عند أهل العلم وترتيب الكتب والإفادة منها، هذه تحتاج إلى دروس، وهناك بعض الدروس التي سجلت في هذا الباب يرجع إليها إن شاء الله من شاء. إذا تصورنا حال العرب قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بعث على فترة من الرسل، وقومه يعيشون عيشة لا يحسدون عليها، لا يحسدون عليها، فجهل وظلم وفقر، ما عندهم من مقومات الحضارة شيء، جاهلية جهلة وضلالة عمياء. بعث هذا النبي الكريم في هذا الوسط فأنشأ أمة وربى جيلا فتح الله على يديه الشرق والغرب، وأخرجهم الله جل وعلا بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام من ضيق الحياة إلى سعة الدنيا والآخرة. نتصور حاجة العرب إلى هذا النبي الكريم، عرب لا يفهمون شيء وليس عندهم تشريع ولا دستور، ينهب بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض. لما بعث الله جل وعلا نبيه إلى هذه الفئة من الناس التي هي على هذا المستوى، نعم عندهم صفات ثانية، عندهم كرم وعندهم شجاعة وعندهم، لكن كرم غير مضبوط بشرع، بالإمكان أن يعتدي على جاره ويأخذ ناقة أو جمل فيذبحه لضيفه، هذا كرم. شجاعة، يمكن أن يقتل ولده، يمكن أن يقتل ابنته، يمكن أن يقتل جاره، اللي يسمونها شجاعة. هذه الصفات لا شك أن الشجاعة مطلوبة وصفة الحميدة، الكرم خلق كريم، لكن الشجاعة والكرم، وقل هذا في سائر الصفات التي لا تضبط بضابط الشر، لا شك أنها سوف تزيد عن حدها، وإذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها. فالعرب بأمس الحاجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، لينتشلهم من الأوحال التي يعيشون فيها وأوضار الجاهلية التي يزاولونها. أرسله الله إليهم فانتشل وأسس من هذه المجموعة المتناحرة خير أمة أخرجت للناس. بعد هذا ورث هذا العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من وفقه الله جل وعلا فاهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى به وحمل ما جاء به من علم فورثه، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورث العلم. وهذا حديث لا بأس به، مخرج عند أبي داود والترمذي والحاكم، وذكره البخاري رحمه الله تعالى في ترجمة باب. هؤلاء الذين ورثوا هذا العلم من مورثه عليه الصلاة والسلام قاموا بدوره عليه الصلاة والسلام فأرشدوا الجاهل وعلموه ووجهوه، وما زال العلم المتوارث يرثه الآخر من الأول إلى زماننا هذا. إذا تصورنا أن شخصا في بلد ليس فيه عالم، أو شعب كامل بدون عالم، كيف يعرفون الله جل وعلا؟ قد يقعون في الشرك الأكبر المخرج عن الملة وهم لا يشعرون، لأنهم لا يجدون من يوجههم ويرشدهم. قد يذبحون لغير الله، وهذا حاصل، لأنهم عاشوا في بلدان ليس فيها من أهل العلم من يستحق أن يسمى عالم بالميزان الشرعي. يزاولون المنكرات فلا يجدون من يردعهم، يرتكبون المخالفات ولا يجدون من يوجههم، يقعون في ما يخالف الدين مخالفة قطعية كما هو موجود في كثير من البلدان ولا يجدون من يبين لهم الحق. تصور أنك عايش في بلد ليس فيه عالم، فرأت عليك مسألة، كيف تحل هذه المسألة؟ نعم، في هذه الأزمة تيسرت وسائل الاتصال، تيسرت، وإلا فقد أفتى جمع من أهل العلم بتحريم البقاء في بلد ليس فيه عالم. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف تعبد الله على بصيرة وأنت ما عندك عالم تأخذ عنه العلم، ولا يوجد عالم يوجه العامة؟ وإذا كان فرض العام سؤال أهل العلم فأين أهل العلم؟ لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أين أهل الذكر؟ المسألة مفترضة في بلد ليس فيه عالم. فإذا وجد مثل هذا لا بد من الهجرة إلى أهل العلم ليعبد الله على بصيرة، لأن العبادة هي الهدف الذي هي الهدف الحقيقي من وجود الجن والإنس. يقول الله جل وعلا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تتحقق إلا بوجود العلماء الذين يبينون العبادة على مقتضى النظر الشرعي. وإذا أمكن أن يعيش الناس في حياتهم في الأكل والشرب بدون علماء فإنهم لا يمكن أن يعيشوا في ما يقيم أديانهم إلا بالعلماء. والحاجة إلى ما يقيم الدين لأنه رأس المال، والإنسان بحاجة إلى ما يقيم دينه أكثر من حاجته إلى ما يقوم به بدنه، لأنه إذا لم يقم دينه خسر الدنيا والآخرة. وإذا لم يقم أو لم يحصل ما يقيم به بدنه خسر الدنيا ولا حاصر الدنيا فقط، والدنيا كلا شيء بالنسبة للآخرة. يعني افترض شخص ارتكب أمر مخرج عن الدين وهو لا يشعر، ارتكب بدعة مكفرة مثلا وهو لا يشعر، دعونا من مسألة عذر بجهل أو غيره، لكن مسألة مفترضة في أن هذا شرك أكبر في الأصل داخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني هل أسهل أن يوجد من يذبح لغير الله ولو كان جاهل أو لا يجد ما يأكله ثم يموت؟ أيهما أسهل؟ يعني يشرك الشرك الأكبر ولو كان جاهل أو لا يجد شيء يأكله ثم يموت؟ لا شك أن الناس بحاجة إلى إقامة أديانهم أكثر من حاجتهم إلى ما يقيم أبدانهم، لأن الدين رأس المال، دينك دينك فإنه لحمك ودمك، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. أبو بكر الأجري في كتابه أخلاق العلماء مثل العلماء بمثال حي، يقول افترض أن طائفة من الناس في ليلة مظلمة يحتاجوا إلى قطع وادي فيه هوام وفيه سباع وفيه أشجار وفيه ما يعوق على المشي في ليلة مظلمة، والوادي طويل تجاوز ويحتاج إلى مشقة عظيمة. ثم جاء لهم شخص بمصباح أنار لهم الطريق حتى تجاوزوه، هم بحاجة إلى هذا الشخص ولا ليسوا بحاجة؟ سباع، سباع تلتهم الناس ومهاوي ووهاد وجبال وأشجار وأفاعي وعقارب وغيرها في ليلة مظلمة، كل خطوة يقول هذه آخر خطوة، وطائفة من الناس يمشون في هذه المهلكة، فجاء لهم شخص فأنارهم الطريق مع مصباح إلى أن انتهوا، إلى أن طلعت الشمس، كيف يكون فضله عليه؟ كيف يكون فضل هذا الذي جاء لهم بالمصباح إلى أن خرجوا من هذا الوادي المهلك؟ فضله لا شك أنه عظيم، فضله عظيم. افترض المصباح انطفأ في منتصف الطريق، مات هذا العالم الذي هو مثال صاحب المصباح، ماذا يصنعون؟ وموت العلماء ايش؟ موت العلماء، نعم، يعني قبض العلماء، ماذا يعبر عنه؟ ثلمه، ثلمه، لا شك انه ثلمه، وتكون ثلمه اذا كان هناك من يقوم مقامه بعده، فكيف اذا كان الامر ولا يوجد من يقوم مقامه؟ كيف اذا كان الامر ولا اذا لم يوجد من يقاربه او يدنوه؟ لا شك انها ثلمه. وادركتم شيء من هذا بموت بعض العلماء، وان كانت الامه ما زال والله الحمد فيها خير، ولهذه البلاد من العلماء العاملين الراسخين الربانيين النصيب الأوفر والله الحمد، ولازالت محط أنصار العالم إذا قبض العلماء. صورنا أن قبض العلماء كما سيأتي في آخر الزمان، وفي الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والبوادر وجدت، يعني مع أننا والله الحمد نعيش بين علماء عاملين ربانيين، لكن مع ذلك وجد بقبض بعض العلماء من تنفس وصار يفتي برأيه وله جمهور ويفتي من خلال وسائل وقنوات وغيرها ممن ليس من أهل العلم، مع أن أهل العلم موجودون عندنا من أهل العلم ولله الحمد أن تقوم بالحجة والكفاية. ولذا لا يجوز لمن عنده شيء من العلم أن يكتمه، فالله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يعلموا ويبين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما أنزلناه الناس الكتاب إيش؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا أمر عظيم. وقد يقول قائل أن التقصير موجود والحاجة لم وجود العلماء، يعني مع وجود العلماء الحاجة قد تكون قائمة لوجود من دونهم. لا شك أن العلماء أخذ عليهم العهد والميثاق بالبيان، ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لكن لا يعني هذا لا شك أنه حث وحفز للأكفاء أن يعلموا ويبينوا وأن يفتوا وأن يفوا بحاجة الناس، لكن ليس هذا بمبرر لغيرهم أن يجرؤ على الفتية. فالجرأة على الفتية من غير علم من عظائم الأمور، لأنها كذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا كذب، كذب بالنص. ويدخل الذي يفتي بغير علم دخولا أوليا في قول الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. لأنه يفتي بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا فرية، هذه على الله كذب. فيدخل مثل هذا دخولا أوليا في آية الزمر. فليتق الله جل وعلا من عنده علم أن يبينه للناس، ومن لا علم عنده أن يكف عن مثل هذا، ولا يجوز لها أن يجرؤ بحال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. أقول إذا عرفنا مكانة العلماء في الإسلام وأن النصوص جاءت بتعظيمهم فعلينا أن نعظم ما عظمه الله جل وعلا، علينا أن نعظم ما عظمه الله جل وعلا، لكن لا يعني هذا أن نغلو بهم وأن نصرف لهم شيئا ما لا يكون صرفه إلا لله جل وعلا. فإمام العلماء وسيد الأتقياء محمد عليه الصلاة والسلام جاء عنه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فلا يجوز الغلو بالعلماء، لكن مع ذلك لا يجوز النيل منهم، لا يجوز بحال أن ننال منهم. والمسألة مفترضة في شخص نحسبه على خير، ائتمر ما أمره الله به وتعب في تحصيل العلم ابتغاء وجه الله جل وعلا وسعى في نشره وبذله، افترض في شخص غير معصوم، فإذا أخطأ مثل هذا العالم المشهود له الذي استفاض ذكره في العالمين، افترض أنه أخطأ وزل. إن كان من أهل الاجتهاد فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن حصل منه ما تراه خطأ. والدين النصيحة، الدين النصيحة، عليك أن تذهب إلى هذا الشيخ وتقول سمعنا كذا، أو بعض الناس يقول كذا، لا تنسبه إليه مباشرة، بعض الناس يرى في مسألة كذا كذا، فما رأيك؟ نريد أن نستفيد من علمك بالأسلوب اللين المناسب. يمكن يقول أنا قلت هذا الكلام من غير تجريح ومن غير جرح شعور، باللين والرفق تذهب إليه وتقول سمعت من يقول بكذا، لا تنسبه إليه، فإن كان قد قاله سوف يقول نعم قلت أنا قلت هذا، أو يجيب على قدر سؤالك، لا يلزم أن يصرح بأنه هو الذي قال، إنما يحصل المقصود بهذا. فإن كان على حق وعنده من الأدلة ما يدعم به هذا القول أقنعك، وإلا أقنعته تراجع. وإن كنت لا تستطيع الوصول إليه أو مستواك ينزل عن مستواه العلمي، نعم فاذهب إلى بعض شيوخك وقل سمعنا عن فلان كذا، هل هذا يثبت عنه؟ أو يمكن أن يقول مثل هذا الكلام؟ يعني يثبت قبل، فإن قال يمكن يصدر عنه هذا الكلام، لماذا لا يناقش؟ لماذا لا يوضح له؟ يمكن شيخك يقنعك بأن هذا أيضا صواب، أو له وجه محتمل في الشرع، بدلا من أن نكون بالمجالس قال فلان وذكر فلان ونتفكى بأعراضه. فالدين النصيحة، نعم هذا في الخطأ المحتمل، هناك أخطاء تكون آثارها على الأمة، نعم إذا امتثل وبين قال أنا أخطأت هذا المطلوب، وإن لم يمتثل ولم يبين فالنصيحة كما تجب لهذا تجب لعامة المسلمين، كما جاء في حديث تميم الداري يبين هذا الخطأ، وإن كان على لسان عالم تقنع به الأمة فهو أفضل، لكن لا بد من بيان الخطأ. وإن كان هذا الخطأ بدعة فليحذر منها، ويكون التحذير منها بقدر الحاجة، ولا يكن هم المحذر تجريح الأشخاص أو التشفي منهم، لا، قصده نصر الحق ونصح الأمة ونصح المتكلم أيضا علّه يرعى ويرجع من قوله. فأعراض أهل العلم يجب أن تصان عن المجالس وأن تلوكها العامة وأن تترك سبيل لكل من أراد أن يتحدث. فإذا كانت الغيبة لأحد الناس وأفراد الناس الذين ليس في غيبتهم من الضرر ما في غيبة العلماء، يعني قد يكون إذا اغتيب الشخص يتضرر بنفسه ضرر خاص، وجاءت النصوص القطعية بتحريم هذا النوع. إذا ذكرت أخاك بما فيه مما يسوءه، وجاء التنفير من هذا في القرآن وفي السنة أيضا، فكيف بالعلماء الذين الوقيعة في أعراضهم تحول دون الانتفاع بهم، الوقيعة في أعراض العلماء تحول دون الانتفاع بهم. فإذا حيل بين العامة والعلماء من يسألون بمن يقتدون، وما أتيت الأمة في كثير من أقطار المسلمين إلا بعد أن حيل بين العامة وأهل العلم. وأعراض المسلمين عموما حفرة من حفر النار، يقول بن دقيق العيد: وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام. لماذا؟ لأن هاتين الطائفتين أكثر من يتعرض لألسنة الناس، العلماء والحكام أكثر من يتعرض لألسنة الناس، فهم على شفير هذه الحفرة يقذفون فيها من تكلم فيهم. وهناك من يفهم هذا الكلام فهم آخر، وهو أن العلماء والحكام بحاجة إلى الكلام في الناس، بحاجة ماسة إلى الكلام في الناس. كيف الحاكم كيف يولي فلان حتى يسأل عنه هل يصلح أو ما يصلح، قد يذكر بما يسوء وقد كذا، ويستجر الإنسان حتى يقع في يستجره الكلام المباح بل المطلوب بل الواجب أحيانا. الكلام في الرجال عند الحاجة إليه قد يجب. الحاكم إذا أراد أن يولي شخص منصب لابد أن يسأل عنه، فيقال فيه كذا وفي كذا وفي كذا، تذكر محاسن ومسائل، ثم قد يستجر الكلام إلى أن يقال كلام ليس الأمر إليه بحاجة. وقل مثل هذا في العلماء الذين يحكمون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، هم يحتاجون إلى أن يقدحوا في الشهود، هم يحتاجون إلى تزكية للشهود، فيستجر الكلام أحيانا إلى أن يتجاوزوا القدر المطلوب. فهم على شفير هذه الحفرة، هذا الفهم الثاني. والفهم الأول والذي ذكرناه أن الناس أكثر ما يقعون في هاتين الطائفتين، فهم يقفون على شفيرها يذبون فيها من تكلم فيه. فليكن المسلم على حذر، وليحرص كل الحرص على فعل الخير، ويأتي بالأعمال الصالحة التي توصله إلى جنات النعيم وتخلصه من نار تلظى. فإذا جمع هذه الأعمال فليحافظ عليها، فليحافظ عليها، وليكن حرصه على المحافظة عليها أشد من حرصه على اقتناء غيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال في رواية كأمثال الجبال، يأتي بصيام وصلاة وحج وأمر معروف ونهي عن المنكر، أعمال كثيرة جدا أمثال الجبال حسنات، ثم بعد ذلك يوزع هذه الأعمال على فلان وعلان، يغتاب هذا ويظلم هذا وينتهك عرض هذا ويقتل هذا يسفك دماء إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، إذا فنيت الحسنات يؤخذ من سيئاتهم فيلقى عليه فيقذف في النار، وهو عنده أعمال أمثال الجبال. ولا تصور أنك مثلا أتيت بهذه الأعمال، أتيت بالفرائض الصلوات الخمس إلى الصلوات، الصلاة كفارة لما بينهم، العمرة إلى العمرة الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، نعم مكفرات، لكن يبقى نتكفر إيش؟ نتكفر الصغائر، لأن أكثر النصوص فيها مقترن بقوله ما لم توش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إلى آخره، فالكبائر لا تكفر هذه الأعمال. الأمر الثاني، ما الصلاة التي تكفر هذه الذنوب عن الصغائر؟ هي الصلاة التي أديت على الوجه المشروع، أديت على وجه المشروع. أما شخص يصلي ويخرج من المسجد مثل ما دخل وليس له من صلاته شيء، أو أحيانا ليس له من صلاته إلا عشرها، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، أحيانا لا يعقل شيء، فيقول أنا والله صليت هذه كفارة، أنا اعتمرت هذه كفارة، أنا صليت الجمعة كفارة 10 أيام. ولا يا أخي، مثل هذه الأعمال التي تؤديها بجسدك دون قلبك، هذه كما يقول شيخ الإسلام إن كفرت نفسها فكفى. إن بعض الناس يقول أحج، والحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد ثم. أي حج يا أخي؟ الحج الذي ما الذي فيه القيل والقال، الحج المجتمع على المخالفات، هذا الكفر نفسه يكفي. الصلاة التي لا يعقل منها شيء يقول خلاص كفارة، ولا يا أخي هذه إن كفرت نفسها لا بأس، لأن هناك حدود شرعية لهذه العبادات. صلي فإنك لم تصلي، يعني لو وجدت صورة الصلاة ما صليت، لكن نعم هي مجزئة ومسقطة للطلب إذا جاء بأركانها وشروطها لا يؤمر بإعادتها، لكن هل تترتب عليها آثارها؟ والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. يا أخي هل قبلت صلاتك؟ هي قبلت باعتبارها صحيحة، لا تؤمر بإعادتها، ولذا لا يؤمر الفساق بإعادة عباداتها، إنما الآثار المترتبة عليها من كسب الحسنات وتكفير السيئات لا يترتب على مثل هذه الصلاة التي تؤديها. الوقت ضاق، وإلا في الحديث يعني يحتاج إلى شيء من البسط، يحتاج إلى توضيح وزيادة البيان وضرب أمثلة، لكن لعله تتاح فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ على ما ذكر وأفاد وجعلها في ميزان حسناته، ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته. أيها الإخوة الكرام، نظرا لضيق الوقت وكثرة الأسئلة كان هناك ترتيب معين في عرض الأسئلة، ولعلي سأبدأ بعرض الأسئلة. الإخوة في مدينة عرعر يبدأون ببعض الأسئلة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإخوة في الجوف، ثم ننتقل إلى الأسئلة الموجودة لدينا، ثم بعد ذلك نختم بأسئلة الإخوة في الطائف. لتفضل فضيلة الشيخ سعد العنزي عضو الدعوة والإرشاد في مدينة عرعر بعرض بعض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، يقول السائل يدور على ألسنة الكثير من الناس أن العلماء يفتون على ما يطلب منهم لا على ما يعتقدونه شرعا، فما هو تعليقكم على ذلك حفظكم الله؟ أما بالنسبة للعلماء الذين نعرفهم وهم شيوخنا وأئمة الإسلام في هذا الزمان، فالذي نعتقد وندين الله به أنهم يقومون بالحق، ولا يلزم أن كل بيان منهم يطلع عليه أحد الناس وأفرادهم، إنما يقومون بدور قد يطلع عليه بعض الناس وقد لا يطلع عليه أحد، ونحن نعرف منهم أنهم يؤدون ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهم صلات بالمسؤولين، ولهم مكاتبات، ولهم جسور ممدودة مع المسؤولين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يوفق المسؤولين إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن الزمن هذا قد ابتلى به أو فيه الناس بكثرة الإفتاء والمفتين، فما هو تعليقكم على هذه الظاهرة حيث أصبح في كل قناة المفتي بل وحتى على مستوى المجالس؟ وهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بقدر ما يقبض من أهل العلم الراسخين يوجد من هم ليسوا على هذه الصفة الكافية للإفتاء، ويوجد ولله الحمد بقية من أهل العلم يفتون بالحق، لكن يبقى أن هناك بالفعل يعني يوجد من خلال القنوات ومن خلال وسائل الإعلام من يفتي، لكن يحتاجون هؤلاء إلى وقفة صادقة من أهل العلم الذين ولوا هذا الأمر بالاتفاق مع المسؤولين، وأقل الأحوال التحذير منهم إذا لم يمكن كفهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع كثيرا من يتهم العلماء بالتقصير وعدم النزول للشباب وعدم فقه الواقع، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ أولا لا بد أن نعرف أن العلماء بشر، وأن الزمن بالنسبة لهم كالزمن بالنسبة لغيرهم، وأن أمور العامة لا بد من القيام بها، وأنهم يعملون أعمال ووظائف تأخذ جل الوقت ويجيبون على الأسئلة المحررة وعلى الهاتف وغيرها، ووقتهم لا يستوعب كل شيء، وقتهم لا يستوعب كل شيء. فإذا تصورنا أنهم من الساعة 8 إلى 2 في الدوام، ثم بعد ذلك يحتاجون لشيء من الراحة لأنهم بشر، ثم بعد ذلك بعد المغرب عندهم في الغالب دروس، وبعد العشاء عندهم اجتماعات مثلا، من أين الوقت؟ الذي ينسبهم إلى التقصير لو يسبر حال واحد منهم وليكن هو أقلهم شأنا في عينه اقتنع. يعني تصورنا 6 ساعات دوام، ثم بعد ذلك يحتاج إلى ما يحتاجه الناس من راحة واجتماع بأولاده، والتلفونات شغالة عن الإفتاء على كل وقت. نعم، هم بحاجة إلى مزيد عدد، هم بحاجة إلى مزيد عدد. والزمن كما ترون، وإن كثر الكلام وإن كثر التحصيل عند كثير من الناس، إلا أنهم كالإبل، كالمئة من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني إذا احتيج إلى أن يعين شخص في منصب ما، احتيج إلى البحث الطويل عن الشخص المناسب. وإذا عرفنا أننا يعني بعد اندراس علم وزمن طويل على البعثة النبوية، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذه حقيقة يعني جاءت بها النصوص، فلا نتصور أننا لا بد أن نوجد من العلماء بقدر ما وجد في عهد السلف. نعم، يعني إذا تصورنا في عهد السلف العلماء ترى ما عليهم مشقة كبيرة، لأن الناس في الغالب صالحون، لكن الآن كل واحد عنده حيلة، وكل واحد له مطمع، وكل واحد له نية، وكل واحد يعني والشيطان نعم سعى سعيه في التحريش بين طلبة العلم، وهذا هو الذي أوجد هذه الفجوة، سعى سعيه في التحريش بينهم أوجد هذه الفجوة، فصار الناس يطعنون في العلماء. وإلا لو تأمل الشخص، أي شخص من أي عالم من العلماء، يعني العلماء المعروفين اللي هم الآن في صدر القائمة، لو تصور أي حال من الساعة 8 إلى 2 ظهرا في الدوام، وتصور أنه في الدوام فاضي ولا يقرأ جرائد ولا شيء، لا، يجيبون على أسئلة التحرير واجتماعات وعندهم أمور، يعني من سبر أحوالهم عرف أنهم على صغر. ومع ذلك يعني هم لا يفهم بحاجة الأمة، لأن الأمة أولا الأعداد هائلة والمطالب كثيرة والنوازل أيضا عظيمة، تحتاج إلى من؟ إلى مزيد عدد. وقلنا أن العدد ليس بالسهل أن يؤتى بفلان أو علان، لابد من دراسة حال هذا الشخص، هل هو مناسب لهذا المنصب أو ليس بمناسب. وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتساهل الكثير بضبط نقل الفتوى عن أحد العلماء، هل من ضوابط معينة لحالة نقل فتوى، وهل بالإمكان أن يأتي بفحواها دون أخذها بالنص، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لنقل الفتوى، أولا لابد أن يكون الناقل ثقة، لأن خبر من الأخبار، لابد أن يكون الناقل ثقة وأن يكون فاهم لما ينقل، فاهم، لأن آفة الأخبار رواته، وما آفة الأخبار إلا رواتها. تجد طالب علم محب أحيانا لشيخ من الشيوخ يعجبه بعض كلام فينقله على غير مراد الشيخ، وهذا حاصل كثير، كثير ما ينقل عن فلان وعلان تثبت له ما هو صحيح، فضلا عن المغرضين، هذا في المحبين، فضلا عن المغرضين. أحيانا طالب علم يعجب بالشيخ ويتلذذ بنقل كلامه، طيب هذا الكلام كلام خاص قيل لشخص له ظروفه المعينة، أفتي به شخص بسبب ظرف معين، فأنت تنقله وتعممه على الناس، الشيخ لا يرضى بهذا، ومعروف أن الظروف والأحوال واختلاف عادات الناس وطبائعهم لها أثر في مسائل الاجتهاد، أما المسائل المنصوصة لا، ما تختلف، المسائل التي فيها نص ما تختلف، لكن في الأمور الاجتهادية قد تختلف فيها الفتوى تبعا لحال الشخص وظرفه وما يحتف بفعله من مخفف أو مشدد، لأن إنسان يقترف معصية وهو مع ذلك مستهتر، مثل هذا يشد عليه ويغلظ عليه، وآخر يأتي بنفس الذنب وهو خائف وجل، كلامك مع هذا يختلف مع كلامك مع هذا، فالمسألة مثل ما قلنا، أحيانا يكون الناقص ثقة لكنه ليس بضابط، يخل ببعض الأمور والقيود التي ذكرها المفتي وهي مؤثرة في الحكم، أولا لابد من العدالة ولابد من الضبط للنقل. مسألة نقل الفتوى بالمعنى، جمهور أهل العلم يجيزون الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى لمن يعرف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، لمن يعرف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، وهذا شرط قد لا يتيسر الآن عند كثير ممن ينقل، عند كثير ممن ينقل. نعم الحرفية والنص بالحرف قد تكون مستحيلة بحق كثير من الناس، لأن الحافظة قد تخون الإنسان، لكن عليه أن لا يخل بالمقصود، فإذا شك في فحوى هذه الفتوى التي يريد نقلها عليه أن يقف ولا ينقل، عليه أن يقف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من اختلاف العلماء؟ موقف المسلم من اختلاف العلماء، المسلم لا يخلو إما أن يكون عاميا فهذا فرضه تقليد أهل العلم ويقلد أوثقهم، يقلد أوثقهم ممن تتواهر فيه الصفات من الدين والعلم والورع، ويكفي في هذا الاستفاضة بين الناس، إذا قيل هذا عالم وعرف بعلمه ودينه وورعه يكفي في هذا، لأنه كلف العامي أن يبحث عن مؤهلات هذا العالم لكلف أمرا لا يطيقه لأنه ما يعرف، فيكفي الاستفاضة بين الناس أن هذا من أهل العلم والدين والورع تبرأ ذمته. إن كان من أهل النظر، إن كان من أهل النظر بحيث ينظر في الأقوال وينظر في أدلة هذه الأقوال ويوازن بين هذه الأدلة ويستطيع الترجيح، هذا فرضه الترجيح، أن يرجح بين أقوالهم ويأخذ من أقوالهم ما يعضده الدليل الأقوى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من قام لعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين؟ هذا حديث مضعف عند أهل العلم، لكن الجمهور الذين يرون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال يقبلون مثل هذا، لأن ضعفه ليس بشديد، ضعفه ليس بشديد، ويندرج تحت أصل عام وهو الحث على قراءة القرآن وقيام الليل، يندرج تحت أصل العام. على كل حال الذين يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يقبلون مثل هذا، لأن ضعفه ليس بشديد. نعم الحديث ضعيف لكن ضعفه ليس بشديد، والذين لا يقبلون الضعيف مطلقا لا يقبلون مثل هذا. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، حتى نقل النووي الإجماع على العمل بالضعيف في فضائل الأعمال لكنه إجماع منقوض لوجود المخالف. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: ما صحة حديث رحم الله امرأة كف الغيبة عن نفسه، وبماذا تنصحون يا شيخ حفظكم الله من أراد أن يتعلم علم الحديث والمصطلح، كيف يبدأ وبماذا يحفظ؟ أما الحديث فلا يحضرني الآن، الآن لا أتبينه، سبقا بحثته قديما لكن الآن نسيت ما وصلت إليه. وطالب العلم الذي يريد أن يطلب علم الحديث وعلوم الحديث يطلبه على الجادة المعروفة عند أهل العلم، فيبدأ بحفظ الأربعين ثم العمدة عمدة الأحكام ثم بعد ذلك البلوغ، ثم يطلع لقراءة الكتب الأصلية المسندة بدءا بصحيح البخاري ثم مسلم ثم السنن ثم المسانيد وغيرها. علوم الحديث يبدأ بالنخبة لأنها أساس متين يمكن أن يؤسس عليه طالب العلم، ثم بعد ذلك يقرأ في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، تقرأ على الشيوخ ويراجع عليها الشروح ويسمع عليها الأشرطة المسجلة، ثم بعد ذلك يحفظ ألفية العراقي ويقرأ شروحها، ومع ذلك يتأهل لمعرفة الصحيح من الضعيف، ثم يكثر من التطبيق العملي على ما درسه من علم النظري، يكثر من التخريج ودراسة الأسانيد، يكثر من جمع الطرق ويدرس أسانيد هذه الحديث، ثم يتبين له ما النتيجة من خلال ما درسه من قواعد، ويعرض نتيجته على أحكام العلماء المتقدمين بالمران. مع الوقت إذا خرج الأحاديث الكثيرة تكون لديه ملكة يعرف بها الصحيح من الضعيف إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر من الإخوة في عرعر، وننتقل إلى الإخوة في الجوف. لعل فضيلة الشيخ طارق يتفضل بقراءة الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله صاحب الفضيلة، نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يكتب لكم المثوبة والأجر على ما تفضلتم به. ونحن سعداء هذه الليلة في الالتقاء بفضيلتكم، والإخوة هنا في الجوف جميعا معي يبلغونكم السلام ويشكرونكم على تجسمكم المشاف لإلقاء هذه المحاضرة. لدي سائل صاحب الفضيلة يقول: ما هي الطريقة المثلى لتدبر كتاب الله عز وجل ويكون معاني من سوء الحفظ، فهل من كلمة حول ذلك؟ قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على حسن الظن، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر ما لا تعلمون. أما بالنسبة للطريقة المثلى لتدبر القرآن، أن يقرأ بالترتيل، وأن يكون الشخص في مكان خال ليس فيه أحد، وأن يكون الوقت مناسبا، وأنسب الأوقات جوف الليل إن أمكن، وإلا في بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس. وهذا وقت أوصي به جميع طلاب العلم أن يحرصوا عليه، إن لم يمكن ذلك فبين العشاءين يجلس في مكان لا يخلو فيه بكتاب الله جل وعلا، ويقرأه على الوجه المأمور به بالترتيل، ويتأمل ويراجع كتب التفاسير المختصرة التي تعينه على فهم ما لا يفهمه. ومن أنفع هذه المختصرات تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن. هذا التفسير مختصر جدا، مقسم على 300 درس، بالإمكان أن يأخذ منه الإنسان كل يوم درس، فيقرأ المقطع من القرآن المراد تدبره أو المراد حفظه، ثم يقرأ ما نقله الشيخ في تفسير هذه الآيات، وهو في جملته مأخوذ من تفسير الطبري والبغوي وابن كثير. أيضا يفيد طالب العلم في فهم القرآن من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يفيد معان إجمالية للآيات وفيه آداب وتوجيهات واستنباطات من الشيخ رحمه الله. وتفسير الشيخ فيصل المبارك معتمد على أقوال السلف، وتفسير الشيخ عبد الرحمن تفسير إنشائي عمدته تفاسير السلف، لكنه تفسير إنشائي من تلقائه بحيث يفهمه المتوسط من طلاب العلم. فإذا استعان على فهم القرآن بهذين الكتابين المختصرين كعرضة أولى للتفسير بحيث لا يعوقه قراءة المطولات عن إكمال فهم القرآن وحفظ القرآن، فإذا نظر في هذين الكتابين وأضاف إليهما تفسير الجلالين، تفسير مختصر متن متين يبين بعض الدقائق التي لا توجد في غيره، على أن يكون مع ذلك على حذر شديد في التفسير، فيه بعض المخالفات العقدية، يكون على حذر من هذه المخالفات، فإذا قرأ هذه التفاسير الثلاثة يفهم القرآن إن شاء الله تعالى. وهذه عرضة أولى لئلا يعوقه النظر في المطولات عن إكمال فهم القرآن، ثم بعد ذلك يقرأ الكتب التي هي أطول من هذه. فتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى عمدة في الباب، لا يستغني عنه طالب علم، ينظر في أحكام القرآن لابن العربي، ينظر في تفسير أبي السعود لبيان الوجوه البلاغية في القرآن، ينظر في التفاسير الأخرى، وليكن على حذر من التفاسير التي فيها شوب بدعة، يكون على حذر شديد منها. بالنسبة لحفظ القرآن، كل إنسان يعرف قدر نفسه، وأن حافظته تسعفه لحفظ المقطع الطويل أو لا تسعفه، فيقرر الإنسان ما يناسبه من آيات، ثلاث آيات، أربع آيات، خمس آيات، عشر آيات إذا كانت الحافظة تسعف، يزيد على حسب قوة الحافظة، يكرر هذا المقدار المراد حفظه حتى يتقنه، ولا يتجاوز هذا المقدار حتى يتقنه. فإذا كان من الغد يكرر هذا الذي حفظه بالأمس خمس مرات، ثم يقرر ما يحفظه في اليوم الثاني، ويفعل به ما فعل في نصيب اليوم الأول، يحفظه ويتقنه، ثم في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول أربع مرات، ونصيب اليوم الثاني خمس مرات، ثم يقرر ما يحفظه في اليوم الثالث على الطريقة السابقة، ثم بعد ذلك في اليوم الرابع يكرر ما حفظه في اليوم الأول ثلاث مرات، ما حفظه في اليوم الثاني أربع مرات، ما حفظه في اليوم الثالث خمس مرات، ويقرر نصيب إلى آخره. وبهذه الطريقة، وهي طريقة مجربة في العلوم كلها، طريقة مثمرة، وهي موروثة أيضا ما هي مبتكرة، وليست مبتكرة. بعض الناس لا يصبر على أن يجلس ساعة ليحفظ خمس آيات، هذا الناس ما يصبر. مثل هذا يوصى بكثرة النظر في القرآن، يقرأ القرآن نظر باستمرار، وهذا يحصل له أجر الحروف وأجر التدبر والترتيل إن كان معه، وأيضا يكون على صلة بكتاب الله جل وعلا. فإذا ختم القرآن 100 مرة مثلا سهل عليه حفظ القرآن، والمسألة سهلة، لا تظن 100 مرة تحتاج إلى 100 سنة. يعني من جلس بعد صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس، هذا كل جمعة بيختم، هذا بيختم القرآن كل جمعة، ويمتثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، يكون له في السنة 50 ختمة، في سنتين 100 ختمة، يذل لسانه بالقرآن ويتعود على قراءة القرآن ويسهل عليه حفظ القرآن لكن بعد ضبط الألفاظ يكون تكون قراءته متقنة مضبوطة، لأنه إذا حفظ وما ضبط يستمر يخطئ، لن يضبط فيما بعد، فعليه أن يتقن اللفظ قبل الحفظ وليعنى بالقرآن. أقل الأحوال أخي إذا قرأت القرآن في سبع، كم تصور أدركت من حسنة خلال الأسبوع؟ الحرف فيه 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، لكن هذا الحد الأدنى. تدري أنك تكسب في الأسبوع 3 ملايين حسنة؟ 3 ملايين حسنة هذه سهلة لي، والأمر ميسور. تجد في الآن تنتشر الشمس تقرأ السبع، والسلف لهم طريقة في تقسيم القرآن على الأسبوع، يقولون في اليوم الأول 3، وفي الثاني 5، وفي الثالث 7، وفي الرابع 9، وفي الخامس 11، وفي السادس 13، وفي السابع المفصل. يعني سهل يعني تقسيمه عندهم، وهذا درب معروف عندهم مأثور ليس ببدع، وعمدتهم في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فليحرص القرآن على كتاب الله، وليكن ديدنه النظر في كلام الله جل وعلا، لأنه أصل الأذكار، وجاء في فضل الذكر ما جاء، جاء في مضاعفة الحسنات لبعض الناس 700 هذه في النصوص القطعية، لكن هذا أنه في المسند، وإن كان الخبر فيه كلام إن الله يضاعف لبعض عباده إلى 1000 حسنة، هل يمكن أن يقال والله البند ما يتحمل؟ هل يمكن أن يقال مثل هذا؟ الله المستعان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا كان آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة يقال له تمن، يرضيك ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ يرضيك ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فقل إيه ورب، إيه يا رب يرضي، لأنه ما صدقنا يدخل الجنة. قال لك مثله 10 أمثال. فضل الله يا أخوان لا يحد، فعلينا أن نعنى بكتاب الله جل وعلا لنكون على صلة قوية بالله جل وعلا. فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على الخلق، وأهل الله جل وعلا وخاصته هم أهل القرآن الذين يعنون به بقراءته بتدبره بترتيله بتعلمه بتعليمه بالانتباع منه بالاستنباط منه. فلنكن على اهتمام شديد من القرآن، ثم ييسر لكم كل ما تريدون إن شاء الله تعالى، لأنه أصل العلوم، أصل العلوم القرآن، وكل ما يأتي بعده يعين على فهمه. نعم. صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب فقه السنة للسيد سابق؟ فقه السنة للسيد سابق كتاب سهل اعتمده الناس وعنوا به لسهولته، كتاب سهل ميسر، لكن المؤلف لم يعتمد فيه أن يؤلف لطلاب علم يتربون على أساليب أهل العلم، هو مجموع من مجموعة كتب ينتقي فيه مؤلفه المسائل التي يميل إليها، والسهولة واليسر ظاهرة فيه. والدين لا شك أن الدين يسر، لكن يبقى أنه دين عبودية ودين تكليف. ليس معنى هذا أن نذهب إلى المذاهب وننتقي من أقوال العلماء ما ييسر على الناس ويسهل عليهم، بقدر أن نعنى بالدليل الثابت ولو كان أشق. يعني إذا وجدنا في مسألة ما قول للإمام أحمد وقول لأبي حنيفة ثم نظرنا في أدلتهما فوجدنا الراجح من خلال قوة الدليل القول الأشد، نقول هذا الدين يسر؟ ليس بالصحيح، هذا تضييع. هذا الذي يقول في أهل العلم من تتبع الرخص تزندق. ويوجد الآن من يدعو إلى فقه التيسير، ولا أقول إن الكتاب منتقى فيه أسهل الأقوال، نقول هو سهل في أسلوبه، سهل في أسلوبه، والمؤلف له طريقة في انتقاء الأقوال وترجيحها قد لا يوافق على كثير منها، وإن كان الكتاب فيه نفع، يعني ما يخلو من نفع وفيه فائدة وفيه انتفع به الناس، يعني الناس المثقفين الناس العاديين دولا استفادوا منه. لكن طالب علم يريد أن يتخرج عالم في يوم من الأيام بحيث تحتاجه الأمة فتجد فيه بغيتها، لا يمكن أن يتربى على مثل هذا الكتاب، لا بد أن يربى على متن متين في مذهب من المذاهب، وليست هذه دعوة إلى التمذهب أو التقريب، لا، المسألة مسألة منهجية، وليس عبثا يعتني الحنابلة بزاد المستقنع وكتاب صعب، وليس من العبث أن يعتني المالكية مختصر خليل وكتاب صعب، لكن يريدون أن يربوا طلاب علم لا يشكل عليهم في المستقبل شيء. لكن شخص يتربى على مثل فقه السنة أو غيره ويشكل عليه مسألة عويصة في كتاب من كتب الفقه وهو محتاج إليها، من يفهم هذه المسألة؟ وقل مثل هذا في المذكرات التي يتداولها كثير من طلاب العلم. طالب العلم لا بد أن يربى على جهد، يربى على مثل متين بحيث إذا فهمه وأتقنه يسهل عليه ما دونه. والطريقة أن يعتني بكتاب معين يختاره له شيخ من الشيوخ، والشهرة كافية، يعني مثلا في هذه البلاد اشتهر زاد المستقنع، عند حنابلة الشام اشتهر دليل الطالب، ثم اشتهر عندنا أيضا الدليل الآن. فإذا اعتنى بهذا الكتاب، وليس معنى هذا أن هذا الكتاب دستور يجب العمل بما فيه، لا، بكل ما فيه، لا، هذا الكتاب منهج يقرأه على شيخ والشيخ يصور له المسائل، فإذا تصورها الطالب وفهم الكتاب كله على هذه الطريقة يعود إليه مرة ثانية فيستدل لهذه المسائل، العرضة الثانية يستدل لهذه المسائل لأنه مطالب بالعمل بالدليل. يعني العرضة الأولى طالب مبتدئ حكم حكم العلم فرضه التقليد، فالعرضة الثانية إذا استدل صار يعمل بدليل وانهى الكتاب على هذه الطريقة صار طالب علم متوسط. العرضة الثالثة ينظر في هذه المسائل بأدلتها وينظر من وافق المؤلف وينظر من خالف المؤلف ودليل المخالف، ثم ذلك يوازن بين المؤلف ومن وافقه في كفة ومن عارضهم في كفة، ويرجح من حيث قوة الدليل وضعف الدليل. فإذا انتهى من هذه الطريقة خلاص كنت أحسن عالم. ليست معنى هذه النادي دعوة للتقليد، لا، الذي يبلغه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام شيء لا مندوحة له ولا مفر من العمل به، لا خيرة له في أن يختار غير ما دل عليه القرآن والسنة. لكن كيف يربى طالب علم؟ من يقال على طول أنت طالب علم مبتدئ اجتهد من الكتاب والسنة؟ هذا تضيع لطالب العلم، تضيع لطالب العلم، بأن السنة أولا الكتاب يحتاج إلى بيان بالسنة، ليس فيه من الصلاة إلا ما يتعلق بالأمر بها والأمر بإقامتها شيء من صلاة الخوف وهكذا، نعم، لكن تفاصيل ما أركان الصلاة ما هي موجودة في القرآن، تحتاج إلى السنة. السنة كم في هذه المسألة من حديث، تحتاج إلى أن تحيط بجميع هذه الأحاديث لتدرك الراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح وهكذا. فالمبتدئ إذا قيل إذا طلب منها أن يجتهد هذا تضيع له في الحقيقة، ليس عبث أن العلم يرتبون العلوم للمبتدئين للمتوسطين للمنتهين، كل فئة لها أو كل طبقة لها كتب معينة يتربون عليها. يعني لو قيل للطالب المبتدئ يلا تبقى على السنة، نقول نعم السنة على عين وراس هي الأصل، هي الأصل، ولا علم ولا ولا ولا مندوح عن الأخذ بالكتاب والسنة. لكن طالب المبتدئ إذا قرأ في الكتاب باب الأمر بقتل الكلاب ثم خرج بمسدس كل كلب يفرغ في رأسه رصاصة، ثم من الغد الورقة التي بعد هذه مباشرة باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، مثل هذا يقال لو تجتهد من نصوص الكتاب والسنة مثل هذا يعلم هذا حكمه حكم العام فرضهم التقليد سؤال أهل العلم. فالشيخ المتأهل لشرح هذا الكتاب يبين له المسائل التي تخالف الدليل مباشرة، لكن المسائل المحتملة التي فيها رجحان وفيها تحتاج إلى أدلة ونظر لعرضة قادمة إن شاء الله تعالى من طالبه العلم. ويكفي الإنسان أن يموت طالب علم، يكفيه أن يسلك الطريق، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني ما قال من كان عالما مجرد سلوك الطريق، لكن سلوك الطريق كيف تصل إلى منازل العلماء لابد أن تسلك السبيل الذي سلكوه والطريقة التي اخترتوها. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة أو عمرة تامة تامة تامة؟ هذا حديث مضعف عند أكثر العلماء، مضعف وهو قابل لأن يكون حسنا لغيره، لأن يكون حسنا لغيره، وهذا الذي أميل إليه. وعلى كل حال من يضعفه إن كان ممن يعمل بقول الجمهور بالضعيف فضائل الأعمال فهذا يندرج في القول، وإن كان لا يرى العمل بالضعيف مطلقا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان يجلس حتى تنتشر الشمس، من فعله كان يجلس ثم بعد ذلك يصلي هاتين الركعتين بنية الضحى التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من أصحابه، وقال إنها تكفي عن الصدقات التي تلزم المسلم في مقابل كل مفصل من مفاصله، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر في طريق الهجرتين، ابن القيم ذكر منهج يسير عليه المقربون ومنهج يسير عليه الأبرار، فصل تفصيل دقيق. لما ذكر منهج الأبرار ذكر أنهم يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تنشر الشمس ولا ينصرفون حتى يصلوا ركعتين، ثم بعد ذلك فصل تفصيلا دقيقا في منهج المقربين، ثم أقسم رحمه الله تعالى أنه ما شم لهم رائحة، مع أن تفصيله الدقيق كأنه يشرح حال نفسه. يقول إن هؤلاء يجلسون يحرصون على القرب من الإمام في صلاة الصبح ويحضرون قلوبهم لقراءة الإمام، وصلاة الصبح مشهودة ولها أثر كبير إذا حضرها الإنسان بقلبه على يومه، ثم يجلسون حتى تنتشر الشمس، فإن شاءوا صلوا الركعتين وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة. أولا أيهم أكمل، الأبرار ولا المقربون؟ المقربون أكمل. لماذا قال الأبرار يصلون ركعتين ما ينصرفوا وهؤلاء ينصرفون؟ إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا. نعم نعم خير نعم نعم صلاة الأوابين حتى ترمز الفصال، هو نص على أن الأبرار يصلون ركعتين قبل الانصراف. لماذا؟ لأنهم سوف ينصرفون إلى أعمالهم من أمور الدنيا، أما الأبرار فسوف يلزمون العبادة، المقربون يلزمون العبادة، هم رايحين إلى ما يشغلهم عن هذه العبادة، فهم من عبادة إلى عبادة، كانوا في المسجد ثم انصرفوا إلى بيوتهم في عبادة، وسوف يصلون في وقت صلاة الضحى أكثر من ركعتين. يعني كان هذا هو الذي يلحظ من كلامه رحمه الله، وكأنه بفعله أو بشرحه لحال المقربين وأنهم ينصرفون دون صلاة أنه أن الحديث عنده لا يثبت، لأنه لو ثبت لصار ديدنا للأبرار وللمقربين أيضا. الأخرى المقربون ليسوا بغنية عن الوعد الذي جاء في هذا الحديث. على كل حال الأكثر على تضعيفه، وهو قابل لأن يكون حسنا لغيره، وقد قواه بعض المتأخرين، الشيخ الألباني رحمه الله يقويه جدا. نعم، نكتفي بهذا القدر من الإخوة في الجوف، وننتقل إلى الإخوة في الطائف. فضيلة الشيخ عبد السلام سليمان مدير مؤسسة الدعوة، لعله يعرض الأسئلة التي لديهم لأنه قد ضاق الوقت لدينا، وإن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من الطائف سننتقل لأسئلة الحضور. تفضل الشيخ عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى مثالا في ميزان حسناتكم ورفعة في درجاتكم، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في خضم هذه الأحداث العصيبة التي مرت فيها البلاد، استغل بعض الكتاب وممن يحملون في قلوبهم المرض الواقع فأخذوا يتربصون في العلماء وإساءة الأدب معهم وتشويه صورة العلماء أمام العامة، فتارة بحجة النصيحة وتارة بحجة تجديد الخطاب الديني وساعة بمسايرة العصر، ووصل الأمر أن بعضهم رد على بعض هيئة كبار العلماء في الصحف دون دليل أو حجة أو تدليل للحق، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم في ذلك؟ وذكرنا في أثناء المحاضرة أن سلب العلماء حيلولة دون العامة والإفادة من أهل العلم، فإذا قطعت الصلة بين عامة المسلمين الذين هم بأمس الحاجة إلى أهل العلم من حاجتهم إلى الأطباء، فسلبهم أمام العامة لا شك أنه يضع حواجز تحول دون الإفادة منهم. فإذا لم يستفد من أهل العلم فلمن يرجع الناس؟ من يفتي الناس؟ من يعلم الناس؟ من يقضي بين الناس؟ لا شك أن هذه وسيلة للحيلولة بين العامة وقطع الصلة بينهم وبين العلماء، ومآل هذه الطريقة إلى الضياع، مآل هذه الطريقة إلى الضياع. وهذه الهجمة على أهل العلم هي فرع من الهجمة الكبرى على الدين وأهله، فتجد مؤسسات الخير كلها هدف الآن للمغرضين. فالقرآن كلام الله الآن يتحدث فيه في الصحف وفي المجالس، وأنه يربي إرهاب وأنه ينشئ على فكر معين. القرآن منذ أنزله الله جل وعلا على نبيه وهو نور وهدى إلى قيام الساعة. نعم، فلا شك أن هذا فرع من الهجمة التي تحاكي الآن وتنسج خيوطها للحيلولة بين العامة وبين العلماء، ومن باب تزهيد الناس بعلمائهم وتزهيدهم بدينهم لا شك أن هذا ضرره محض وكبير. فأين البديل؟ أين البديل؟ يعني إذا لم يستفتى أهل العلم والعمل أين البديل؟ هب أن أهل العلم مقصرون، لكن أين البديل؟ هل يفترض في العالم أن يكون معصوم لا يخطئ؟ أبدا، العالم عرضة للخطأ، أيضا هو آدم بشر له أغراضه وله حاجاته وله متطلباته مثل غيره، وهذا أشرنا إليه سابقا. ولا شك أن مثل هذا ينبغي أن يوقف عند حده وأن يطالب بمنعه، كما يمنع من يكتب في الدين وفي غير الدين، يعني إذا اعتدى على غيره لابد أن يمنع، وهذا لا شك أنه من أعظم العدوان. نسأل الله السلامة والعافية. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: هل التخصص في فرع من فروع العلم نقلا في البناء العلمي لطالب العلم خاصة، وأن العلم محدود والجهود تبيت باستخفاء فروع العلم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ طالب العلم في البداية لا بد أن يحفظ متن في كل علم من العلوم التي يتطلبها فهم الكتاب والسنة، هذا في البداية. فإذا حفظ متنا في علوم القرآن ومتن في علوم الحديث ومتن في أصول الفقه ومتن في العربية بجميع فروعها، نحو الصرف والبيان والمعاني والبديع وفقه اللغة ومتن اللغة والوضع والاشتقاق وغيرها من العلوم التي يحتاجها فهم الكتاب والسنة، يحتاج أن يحفظ متن في العقيدة، يحتاج أن يحفظ متن في الفقه، يحتاج أن يحفظ متون في الحديث. هذه أسس وقواعد لتحصيل العلم الشرعي. ثم بعد ذلك إذا أنهى متون الطبقة الأولى على هذه الطريقة وفهمها، إن حفظ متون الطبقة الثانية في جميع العلوم والحافظة تسعفه، هذا نور على نور. ثم بعد ذلك يتخصص، له أن يتخصص، لأن العمر محدود، العمر محدود. كل ما تخصص الإنسان في فن وأولاه عنايته أبدع فيه، لكن يتخصص من أول الأمر ولا يفقه شيئا، هذا لا يمكن أن ينفع لا فيما تخصص فيه ولا في غيره، لأن العلوم الشرعية مترابطة، كل واحد بأمس الحاجة إلى الثاني. هل يمكن أن يفهم القرآن من غير السنة؟ هل يمكن أن يتفقه من غير معرفة أصول الفقه وقواعد الفقه؟ هل يمكن أن يعرف الحديث من غير أن يعرف علوم الحديث؟ لا يمكن. هل يمكن أن يفهم نصوص الكتاب والسنة وهو جاهل بالعربية؟ لا يمكن. لا بد أن يأخذ القدر الكافي لفهم الكتاب والسنة، وأقل القليل، أقل ما يجزي في هذا كتب الطبقة الأولى، طبقة المبتدئين، إن اعتنى بكتب طبقة المتوسطين ولو لم تكن حفظ، يعني فهم مراجعة شروح وأسئلة عما يشكل تنفع كثيرا في هذا. أما أن يكون جاهلا مطبقا بعلم من العلوم التي يحتاجه الكتاب والسنة ثم بعد ذلك نقول يمكن أن يتخصص بالقرآن، ما يمكن يتخصص بالقرآن وهو لا يعرف أصول الفقه ولا علوم القرآن ولا علوم، كيف؟ عندك نصوص في ظاهرها التعارض، كيف توفق بينها؟ في النصوص ما هو ناسخ ومنها ما هو منسوخ، فيها المطلق والمقيد، فيها العام والخاص، فيها الظاهر والمؤول، فيها المحكم والمتشابه، كيف يعرف؟ كيف يتعامل طالب العلم الذي لم يعرف مبادئ العلوم مع هذه النصوص؟ صور أنه ليس بالإمكان أن يتخصص طالب العلم في أي علم من فروع العلم الشرعي في من البداية، لا يمكن هذا إطلاقا. لضيق الوقت أستفيد بهذا السؤال فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول هل من بلغ سن 40 يمكنه أن يطلب العلم وكيف يكون ذلك؟ العلم ليس له حد، ليس له حد، لأنه وإن كبرت سنه، بلغ 40، بلغ 50، بلغ 70، وسلك الطريق شمله حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وأدركنا أناس شاركونا في الطلب وهم كبار، نحن أطفال وهم كبار في 50 و60 و70 وماتوا عن 90 و100 سنة ما أدركوا شيء من العلم، لكن هل يحرمون من الأجر؟ أجرهم موفور عند الله جل وعلا إذا طلب العلم من وجوهه ومقصودا بذلك وجه الله جل وعلا، لا بد من الإخلاص في العلم. فليس هناك حد، ونقرأ في كتب التراجم من طلب العلم هو بالـ50، من طلب العلم هو بالـ70، من طلب العلم حتى قيل 90، صالح بن كيسان طلب العلم أقل ما قيل فيه 50 وأكثر ما قيل 90، وبعد ذلك صار من كبار الآخذين عن الزهري من أئمة الحفظ والإتقان. فلا يأس الإنسان، يكفيه أن يموت وهو طالب علم، يكفيه أن يموت وهو طالب علم، كونه يحصل أو لا يحصل هو يحرص على تحصيل العلم ويجد ويجتهد ويحصل ما يكتب له، وأما سلوك الطريق فبمجرد ما يلتمس العلم، والله المستعان. نشكر الأخوة في الطائف، ولعلنا لن نستطيع أن نعرض أكثر الأسئلة، وقد جاءني التنبيه على هذا الأمر، وأذكر أريد أن أنبه الإخوة على الدروس العلمية المقامة لكبار العلماء في هذا الجامع، وهو على النحو التالي: هذه استمرار الدروس المقامة في هذا الصيف، هناك درس في يوم السبت لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بعد صلاة المغرب في كتاب كشف الشبهات، وكذلك في يوم الأحد بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في كتاب بلوغ المرام، وفي يوم الاثنين فضيلة الشيخ عبد الله الغديان في القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وكذلك في يوم الثلاثاء ابتدأ الشيخ صالح الفوزان درسه في كتاب الكبائر بعد أن ختم كتاب فضل الإسلام. هذه الدروس مقامة في هذا في جامع والدة ولي العهد في الطائف، ومنقولة إلى عدد من مناطق المملكة وفي هذا الجامع أيضا، وتبدأ الدروس في تمام الساعة السابعة والربع. لعلي أكتفي بسؤال واحد، وأعتذر عن الإخوة في عرض بقية الأسئلة لضيق الوقت. أولا قبل الختام، هذا السؤال قد تكرر، وبعض الأسئلة تكررت في عدد من المناطق، فيعذرني الإخوة في عرض أسئلة، لأن كثيرا من الأسئلة التي وردت أجاب عليها الشيخ في معرض حديثه في المحاضرة، وكذلك في عرض أسئلة الإخوة في المناطق الأخرى. هذا السؤال يقول: أحسن الله إليكم، هناك شبهة عند بعض صغار طلبة العلم، وهو أن دروس كبار العلماء لا يفهمها صغار الطلاب، بل إن عليهم أن يدرسوا على الأصاغر ثم ينتقلون إلى الأكابر، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ أولا، الدروس وكيفية تنظيمها في هذا الوقت لا شك أنها فيها شيء من الإشكال للمبتدئين. الدروس ولله الحمد المقامة في هذه البلاد على أيدي أهل العلم كثيرة ولله الحمد، متنوعة وتلبي حاجة جميع الطبقات، لكن الطالب المبتدئ الذي يريد أن يبدأ بكتب الطبقة الأولى يأتي إلى الشيخ الكبير مثلا وهو في نصف كتاب من الكتب، ماذا يصنع هذا الطالب الصغير؟ هذا لا شك أنه يحتاج إلى حل جذري. وتقسيم الطلاب إلى مبتدئين ومتوسطين ومنتهين لا شك أن هذه مسؤولية، قد ينصرف كثير من طلاب العلم، ورأيناهم في دروسنا في بعض الأيام يأتون من طلبة المتوسط والثانوي ثم بعد ذلك ينقطعون، فإذا سألت قالوا: والله أنت بعدي الآن كتاب كبير ومنتصف كتاب، نريد أن يبدأ معنا من أول كتاب مختصر جدا على الطريقة وعلى جادة التي تشرحونها نظريا، نحتاج إلى تطبيق عملي. أنا أقول مثل هذا الأمر مسؤولية الوزارة، مسؤولية الوزارة، والمسؤولية الأولى تقع على الوزير نفسه حفظه الله، فهو من أعرف الناس بهذه الأمور ومن أدقهم في تعيين الكتب وفي تصنيف الطلاب، لأنه حقيقة هذا كلام مشكل، يأتي إلى الشيخ فلان يأتي إلى نصف كتاب، طالب مبتدئ سمع عن العلم وفضل العلم جاء حضر يومين ثلاثة والله ما استفاد، كيف يصنع؟ هؤلاء لا بد لهم من إقامة دورات تهتم بهم وتربيهم على صغار العلوم قبل كبارهم. نعم، أهل العلم، أو جاء في الصحيح عن ابن عباس أن العالم الرباني الذي يربي الطلاب صغار العلم قبل كباره، لكن كيف يكون هذا في الظرف الذي نعيشه؟ كان العلماء في السابق يوجد في البلد واحد أو اثنين وعنده طلاب متفاوتون، هؤلاء يقسمهم لهم درس، هؤلاء بعد الصبح، هؤلاء بعد الظهر، هؤلاء بعد العصر، غير مرتبطين بأعمال، فيقسمون طلابهم. والطالب أيضا ما يأنف أنه يجلس في حلقة المبتدئين ولو كان كذلك، لكن الآن لو تبي تقول لشخص في الجامعة أنت مبتدئ تعال اقرأ الأصول الثلاثة ما يرضى بها، ما يرضى بها، لا بد أن يكون مع المتوسطين مع زملاء والذين معه في القاعة في الجامعة، بعضهم منتهي، بعضهم طالب علم يشد بها الظهر، يمكن يصير قاضي، يمكن يصير مفتي، يمكن يصير داعي، لكن توي يلتفت للعلم هذا. لو تبي تقول تعال ادرس مع طلاب المتوسط ما أرضى. هذه مسألة لا شك أنها تحتاج إلى عناية وأن ترصد هذه بدقة ويوضع لها الدورات المناسبة ويحضر لها صغار الطلاب، ولا يمنع أن يحضر لها كبار مبتدئون، يحضر لها كبار مبتدئون هذا. وهذه مشكلة لا شك أنها واقعة ونعاني منها، نجد طلاب صغار يحضرون أحيانا ثم ينقطعون، إذا سألت قال والله وش تتابع، تابع بالموطأ في كتاب الجهاد مثلا، احنا ما نعرف الأصول الثلاثة، نتابع في تفسير القرطبي ولا في الموافقات الشاطبي، وش نتابع؟ وكنا في البخاري نبسط الكلام، متوسط الطلاب قد لا يدرك كثير من الكلام. فلا شك أن بعض العلماء يحسن التعامل مع هؤلاء الصغار، فينبغي أن ينتقى نخبة من هؤلاء يتعاملون مع الصغار ويرتب لهم جدول مناسب وكتب مناسبة ويكون على عين وزارة، والشيخ قادر على مثل هذا، لا سيما أنه من أهل العلم، من أهل التأصيل والتأسيس، لكن يتركون الشباب الصغار بهذه الطريقة ليس ذلك مرتد. وكلام الإشكال الذي يورد صحيح، صحيح ولا حظ من النظر، يعني يأتي لشخص بعد ما الموافقات من سنة أو سنتين يفرشوش يستفيدها، حتى لو بدأ من أول الكتاب ما يستفيد. فالصغار لهم كتبهم والمتوسطون لهم كتبهم والكبار لهم كتبهم، وكانت الطريقة عند العلماء المتقدمين سهلة، العالم يعرف طلابه ولهم رايحين لغيره، ما في أحد الآن الرياض كان فيهم درس، إذا ما أعجبه هذا رحل الثاني، إذا ما أعجبه تجد الطالب يضيع عمره بهذه الطريقة، ينتقل من هذا إلى هذا حتى يجد بغيته. ومع الأسف أنه يجلس بعض الطلاب المتوسطين عند كبار العلماء، يجلس يوم يومين ثلاثة عشر وما استفاد. هل أنت مؤهل لأن تسمع مثل هذا الكلام الذي يقوله الشيخ؟ أو أنت مبتدئ وأنت لا تشعر؟ هذه مسألة. من الثاني لا يمكن يطلع علم الشيخ بيوم أو يومين، ما يمكن يستخرج ويستنبط علم الشيخ من جلسة أو جلستين أو عشر، لازم الدرس وشوف. والله جل وعلا يجعل مراحل للإنسان، وهذه مسألة مجربة في جميع أبواب العبادة، هناك مرحلة امتحان، تحضر لهذا الشيخ ما يعجبك شرط أيام، هذه مسألة الامتحان، هل تثبت ولا تثبت؟ بعد العشرة أيام تبدأ تلذذ، أو بعد العشرين أو بعد السنة الله أعلم، تبدأ تلذذ بالدرس، لا تستطيع أن تترك الدرس. والشاهد على ذلك أن هناك من يطلب العلم 20-30 سنة ما يمل، ويجد كل يوم فائدة من هذا الشيخ. أيضا الشيخ لابد أن يجتاز مرحلة امتحان، لأن بعض العلماء يجلس للتدريس ثم يجلس عنده 10 طلاب، يعني أول ما يجلس طبيعي يكون عنده 10 فقط، أول درس عند الشيخ ابن باز رحمه الله سنة 95 أنا كنت فيه ما فيه إلا أقل من 10، وما زادت زيادة إلا في وقت متأخر. الشيخ يحتاج إلى أن يتجاوز مرحلة الامتحان، وهذا مع الأسف الشديد الكثير من العلماء وطلاب العلم في بعض المناطق المقفرة التي مرينا بها، تجد ما فيها دروس، تقول للقاضي وين الدروس؟ قال والله جلسنا، جاء 10 طلاب، جاء رمضان انقطع نصفهم وحجينا ما رجع الا واحد، قلت اجلس لو واحد يا اخي، شو المانع؟ انت هذا الواحد لو اعطيته اجره ليقرا عليه ما هو كثير، لكن ان تجلس الواحد، وفي ترجمه الشيخ محمد بن عثيمين ذكر انه في بعض الاوقات واحد، وانا ادركت واحد ان الان عنده ما يقرب من 1000 من الطلاب. يعني يحضر في درس الفجر 500-600 فضلا عن دروس المغرب، أنا أدركته عنده طالب واحد غير سبيل. هذه مرحلة امتحان لا بد أن يصبر، فإذا تجاوز هذه المرحلة يبشر. وكثرة العدد ليست هدف، لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، تسعى إلى النفع ولو كان واحد. ولا يخفى حديث يأتي النبي مع الرجل والرجل، يعني يأتي النبي وليس معه أحد، عليك بذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختاما نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته وينفعنا بعلمه ويمد في عمره على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.